بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة الغاية قيل منطوق أي بالإشارة كما تقدم لتبادره إلى الأذهان. عندنا دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود، دلالة اللفظ على معنى غير إيه؟ مقصود. على معنى غير مقصود نستطيع أن نقول غير مقصود أصالة لكنه مقصود إيه؟ تبعا. هذه هي دلالة الإشارة، وهي من قبيل دلالة الالتزام، هي من قبيل دلالة الالتزام. طيب كيف تكون المفهوم الحاصل من الغاية من قبيل دلالة الإشارة؟ لو قال الله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال لي المنطوق هو استمرار التحريم إلى أن تنكح زوجا غيره. يبقى إنكاح الزوج الآخر أو تزوج الزوج الآخر هو غاية التحريم، يبقى ما بعد هذه الغاية تحل، يبقى هي تحل بعد أن تنكح زوجا إيه؟ آخر. يبقى دل اللفظ المعنى المقصود، المعنى المقصود هو إيه؟ هو أن التحريم يستمر إلى تلك الغاية. طب المعنى غير المقصود أنها بعده تحل، إذا كان التحريم ينتهي هنا يبقى يلزم من ذلك أن ما بعد هذه الغاية هو الإيه؟ الحل. يبقى هي من فبعضهم قال أن اللفظ دل على معنى المقصود ودل على معنى غير المقصود، وكلاهما من قبيل النطق، لأن دلالة المنطوق هي التي تنقسم، المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح، فالمنطوق غير الصريح تدخل فيه دلالة الإشارة. فبعضهم قال المفهوم مفهوم إنما أنتم تجعلونه مفهوما، نحن نجعله منطوقا، ولكنه منطوق غير صريح، منطوق غير إيه؟ صريح. طب ما الذي جعلكم تقولون أنه منطوق غير صريح؟ قالوا أن هذا المعنى اللي هو تسمونه أنتم مفهوم، هذا المعنى يتبادر إلى الأذهان، يتبادر إلى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. إذا كان المرفق هو غاية الغسل يبقى ما بعد المرفق لا يغسل. يقول دل اللفظ صراحة على أن الغسل يكون إلى المرفق، ودل إشارة على أن ما بعد المرفق لا يغسل. يبقى عدم غسل ما بعد المرفق منطوق غير صريح ثابت بطريق الإشارة، هكذا قيل. لكن أنت مذهبك إيه في إنما؟ مذهبك إيه في الغاية؟ أن مفهومها أن يعني أن لها مفهوم، يعني الغاية قيل إنها منطوق، لكن الراجح عندنا أنها إيه؟ أنها من قبيل المفهوم. ماشي؟ الغاية قيل منطوق أي بالإشارة كما تقدم. طب لماذا جعلتموه من قبيل المنطوق؟ نحن جعلناه من قبيل المفهوم، أنتم لماذا جعلتموه من قبيل المنطوق؟ قال لتبادره إلى الأذهان. قال الشيخ والحق أنه مفهوم، أنه مفهوم كما تقدم. احنا ذكرنا في المفاهيم مفهوم إيه؟ مفهوم إنما. طيب ولا يلزم من تبادر الشيء إلى الأذهان أن يكون منطوقا، لا يلزم من تبادر الشيء إلى الأذهان أن يكون إيه؟ أن يكون منطوقا. بعض المفاهيم لقوتها تتبادر إلى الأذهان، فالتبادر إلى الأذهان ليس دليلا على أنها من قبيل المنطوق. ماشي؟ طيب الشيخ رحمه الله يعني كأنه يتعمد الإلغاز حتى يعني يظهر المقام. الشيخ ذكر إيه؟ مفهوم إنما. ماذا نسمع الآن؟ يعني أنتم في ظنكم ماذا نصنع الآن؟ الآن نحن نرتب المفاهيم، نرتب الإيه؟ المفاهيم. سبق وأن بينا أن أعلى المفاهيم ما قيل عنه أنه منطوق صراحة وهو ما وإلا، أعلى المفاهيم ما قيل عنه أنه منطوق صراحة وهو ما وإلا، هذه هي المرتبة الثانية أنزل من الأولى اللي هو ما قيل عنه أنه منطوق إشارة، ما قيل عنه أنه منطوق إيه؟ إشارة أو منطوق غير صريح، اللي هو إيه؟ اللي هو الغاية، اللي هو الغاية. وسيأتي في كلام الشارح أن مفهوم إنما، أنا ذكرت إنما كذا مرة لعلي ذكرت إنما في الشرح، مفهوم إنما أيضا مساوي لمفهوم الغاية. يبقى المرتبة الأولى، المرتبة الأولى ما وإلا، لأنه المخالف معنا فيها قال ليس فيها من قبيل المفهوم، إنما هي من قبيل المنطوق صراحة. طب إذا نزلنا درجة سنجد مفهوم إيه؟ مفهوم الغاية ومفهوم إنما، هاتان في مرتبة واحدة. لماذا؟ قال لأن المخالفة معنا، المخالفة معنا في هذه المسألة قال هي منطوق إشارة، هي منطوق إيه؟ إشارة. مفهوم هذا؟ طيب في المرتبة الثانية الغاية وإنما، تأتي في المرتبة الثالثة قال يتلوه، أي يتلو الغاية الشرط، إذ لم يقل أحد أنه منطوق، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، إذا لم يكن، إذا كانت المرأة غير حامل لا ينفق إيه عليه. هذا المفهوم ما قال أحد أنه منطوق صراحة ولا إشارة، لا صراحة ولا، فنزل عن المرتبتين، نزل عن الإيه عن المرتبتين. شيخ لي وفي رتبة الغاية إنما، وفي رتبة الغاية إيه إنما. يبقى لو قال الشيخ وفي رتبة الغاية إنما بعد الحق، بعد أن ذكر الغاية، كان الأمر يبقى إيه؟ يبقى أو أيسر. يعني هو لو قال إيه والحق أنه الغاية قيل منطوق، والحق أنه مفهوم وفي رتبة الغاية إيه إنما، ثم بعد ذلك يقول ويتلوه الشرط، ماشي. طب وفي رتبة الغاية إنما، فسيأتي قول إنه منطوق أي بالإشارة كما تقدم، ومثله في ذلك فصل المبتدأ. ومثله الهادي ترد على ماذا؟ هل تعود على الغاية، وهل تعود على مثلا إنما؟ قال لي لا، لا تعود على إنما، تعود على الشرط. ويبقى ومثله، شفت الغاز هنا، ومثله ما تقولش مثل مفهوم إنما، لا ده مثل الشرط. ومثل الشرط في ذلك فصل المبتدأ، زي فالله هو الولي، فالله هو الولي يعني غيره ليس بولي. قال لي يبقى ومثله، يعني ومثل الشرط في ذلك فصل الايه، فصل المبتدأ. يبقى ترتيب ما وإلا في المرتبة الأولى، الغاية وإنما في المرتبة الثانية، الشرط ومعه في نفس الرتبة فصل المبتدأ عن الايه الخبر، فصل المبتدأ عن الايه الخبر اللي هو فالله هو الولي. وتقدم أن مرتبة الغاية تالي مرتبة لا عالم إلا زيد، ماشي. أنا كده رتبت لك الايه المراتب الايه الثلاثة. المرتبة الرابعة قال فالصفة المناسبة تتلو الشرط، لأن بعض القائلين بها خالف في الصفة، لأن بعض القائلين به أي بالشرط خالف في الصفة. خلي بالك من حاجة، بعض الأصوليين ممن قالوا بحجية المفاهيم وقالوا بحجية مفهوم الشرط أنكروا مفهوم الصفة، كإمام الحرمين على ما نسبه إليه الإمام الرازي. مش هذا الكلام ده احنا قلناه المرة السابقة؟ الإمام الرازي نسب إلى إمام الحرمين أنه أنكر مفهوم الصفة بإطلاق، ماشي، مع إن ما إمام الحرمين رحمه الله يقول بمفهوم الشرط، يقول بمفهوم الإيه الشرط. يبقى إمام الحرمين لما قال بحجية مفهوم الشرط وأنكر مفهوم الصفة على ما نقله عنه الرازي، يفهم من ذلك أن إيه، أن الصفة أنزل درجة من الإيه من الشرط. قال طيب فالصفة المناسبة تلي الشرط، الصفة المناسبة تلي، يعني تأتي بعده تلي الإيه الشرط، لأن إمام الحرمين على ما نقله عنه الرازي أنه ينكر مفهوم الصفة سواء كانت مناسبة أو غير إيه مناسبة. مفهوم هذا؟ قال فمطلق الصفة، عندك بعد مطلق الصفة إيه؟ عن المناسبة أنا يعني ظني، أنا هي طبعا هي هو المناسبة، المناسبة بكسر السين، وهو نبه في الحشية على إني مناسبة بكسر السين ماشي، ويظهر إن عن ديت ليست عن، فالمطلق الصفة عن هي غير المناسبة، مطلق الصفة غير الإيه يعني، يعني يظهر ليه إن هي ينبغي أن تكون فمطلق الصفة غير المناسبة. غير العدد أم عن العدد؟ لا غير العدد، طيب إمام الحرمين رحمه الله على ما نقله عنه الرازي أنه ينكر مفهوم الصفة سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة، وإمام الحرمين على ما نقله عنه الشيخ ابن السبكي في هذا الكتاب أنه لا ينكر مطلق مفهوم الصفة، وإنما ينفي الصفة غير المناسبة، كأن إمام الحرمين يقول لك الصفة المناسبة مفهومها معتبر، الصفة غير المناسبة مفهومها لا يعتبر لأنها بمنزلة الإيه؟ اللقب. هذا ما قاله في المرة السابقة في العفري، في الغنم العفري زكاة، في الغنم السودي زكاة، السواد لا يناسب الزكاة، لا يناسب وجوب الزكاة، فيعتبره إمام الحرمين بمنزلة الإيه؟ بمنزلة اللقب ولا يعتبر مفهومها. طب إذن إمام الحرمين على ما نقله إمام السبكي، على ما نقله عنه ابن السبكي يقول بحجية مفهوم الصفة المناسبة ولا يعتبر مفهوم الصفة غير، يبقى غير المناسبة تنزل إيه؟ تنزل درجة، مفهوم هذا؟ يبقى من قال بحجية مفهوم الشرط، بعض من قال بحجية مفهوم الشرط أنكر مفهوم الصفة، ومن قال بحجية مفهوم الصفة المناسبة كإمام الحرمين أنكر مفهوم الصفة غير المناسبة. يبقى إذا رتبناهم الشرط ننزل درجة، الصفة غير المناسبة، الصفة المناسبة، ثم الصفة غير الإيه؟ المناسبة. هذا مفهوم؟ قال طيب لو تذكرون ان كلمة الوصف عند الأصولي، الصفة عند الأصولي أعم من الصفة عند النحوي، مش هذا قلناه؟ وقلنا ان مفهوم الصفة يشمل مفهوم العدد والحال والظرف والنعت وحاجة تانية العلة، يبقى ومنه علة وظرف وعدد حال وطبعا النعت، يبقى مفهوم الوصف عندي، مفهوم الصفة عندي يشمل ايه؟ النعت والعدد والعلة والحال والايه والظرف. قال لي كل ده يدخل معي، قال لي الصفة غير الصفة المناسبة، الصفة المناسبة ثم الصفة غير المناسبة سواء كانت نعتا او حالا او ظرفا او علة الا العدد، العدد ما يخشش معي لا يدخل معي. لماذا؟ لان العدد يأتي في مرتبة أقل، لأن من بعض من قال بحجية مفهوم الصفة غير المناسبة أنكر مفهوم العدد، من قال بحجية الصفة غير المناسبة اعتبر مفهوم الصفة غير المناسبة أنكر مفهوم العدد. يبقى إذا قلنا من قال بمفهوم الشرط، بعض من قال بمفهوم الشرط أنكر الإيه؟ الصفة المناسبة، وبعض من قال بمفهوم الصفة المناسبة أنكر الصفة غير الإيه؟ المناسبة، وبعض من أثبت مفهوم الصفة غير المناسبة أنكر مفهوم العدد. يبقى هي بهذا الإيه؟ بهذا التسلسل. طيب قال لي الصفة غير المناسبة سواء كانت نعتا أو حالا أو ظرفا أو علم ومنه علة وظرف وعدد حال، سواء كانت نعت او عله او ايه ثاني او ظرف او حال، انتم ليه لم تذكر العدد معهم مع انهم من مفهوم الصفه؟ قلت لك لا، لان مفهوم العدد انزل درجه، انزل منها ايه درجه، ولذلك قال ايه فمطلق الصفه عن يعني عندي المناسبه دي انا لا استحسنها يعني، فمطلق الصفه غير المناسبه. المناسبة ورابعا فمطلق صفة المطلق عن المناسبة، هو ضابط المناسبة بالكسر، بيقول في اللي عندي في الحاشية عن المناسبة بكسر السين اسم فاعل لأنه مقابل لقوله فالصفة المناسبة. فمطلق الصفة عن المناسبة يعني الصفة غير الايه عن المناسبة يعني الصفة غير الايه المناسبة غير العدد. طب ولماذا استثنيت العدد من مفهوم الصفة؟ لأنه أنزل درجة لأنه أنزل منها ايه درجة. طيب الصفة غير المناسبة زي ايه؟ فمطلق الصفة عن المناسبة من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات. طب ولماذا لم تذكر العدد معها؟ لأنه سيأتي في المرتبة التي تليها. ماشي؟ من نعت وحال وظرف وإيه؟ وعلة غير مناسبات فهي سواء هذه سواء كانت نعت أو حال أو ظرف أو عدد أو علة هي كلها في مرتبة واحدة تتلو الصفة المناسبة. مفهوم هذا؟ هذه الكل يعني الصفة غير المناسبة سواء كانت نعتا أو حال أو ظرف أو عدد أو علة هي كلها في مرتبة واحدة تلي الصفة الايه المناسبة. فالعدد المرتبة التي بعد ذلك اللي هي ايه العدد. لماذا؟ اللي احنا في آخر الباب في المرة السابقة قلنا منهم من أنكر مفهوم الايه العدد يعني منهم من أقر بسائر المفاهيم وأنكر مفهوم الايه العدد. يعني هو يقول بأن مفهوم الصفة حج سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة لكن مفهوم العدد ليس بحج. فالعدد يتلو المذكورات لإنكار قوم له للعدد دونها دون الصفة سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة كما تقدم كما تقدم. آخر المفاهيم بقى آخر المفاهيم فتقديم المعمول فتقديم الايه اللي هو زي ايه اياك نعبد يعني اياك نعبد يعني لا نعبد غيرك لا نعبد ايه مفهومها لا نعبد غيرك. طب لماذا كان تقديم المعمول هو اخر المفاهيم؟ قال لان العلماء اختلفوا هل هو يفيد الحصر هل هو يفيد الاختصاص أم لا؟ هل هو يفيد الاختصاص أم لا؟ بعض العلماء قال أنه لا يفيد الاختصاص. والبعض الذي قال يفيد الاختصاص اختلفوا. هل الاختصاص بمعنى الحصر أم بمعنى آخر؟ فنظرا لهذا جعلنا تقديم المعمول في آخر إيه المراتب. هل هو يفيد الاختصاص أم لا؟ أنت تقول لا يفيد الاختصاص يبقى إذن لا مفهوم له. طب والذي قال أنه يفيد الاختصاص قلنا له ما معنى الاختصاص؟ بعضهم قال هو بمعنى الحصر فيعتبر مفهومه وبعضهم قال ليس بمعنى الحصر فلا يعتبر مفهومه. نظرا لهذين الأمرين نزل مفهوم تقديم المعمول إلى إيه إلى أحط الدرجات. هو معتبر على قول الجمهور معتبر ولكنه في إيه في أنزل في أحط الدرجات في أنزل الدرجات. مفهوم هذا؟ في أحط الدرجة. فتقديم المعمول آخر المفاهيم لماذا؟ قال لدعوى البيانيين علماء البيان في فن المعاني إفادته الاختصاص إفادته الإيه؟ الاختصاص أخذا من موارد الكلام البليغ أخذا من موارد الإيه؟ الكلام البليغ. هيجي الشيخ المحل في اخر الباب دوت يقول لك ايه ان الشيخ ابن سوك لما قال لدعوى البيانيين لدعوى البيانيين كانه يعني ايه لا يرتضي هذه الايه المقاله. قال لك البيانيون ادعوا انه يفيد الايه الاختصاص كانه يعني يشير الى ضعف ايه او عدم ارتضائه لهذا الايه القول. هذا ما يقوله الايه المحل وفيه مناقشه في هذا الكلام اللي انا قلته الان مناقشة مع المحل أيضا. ماشي؟ قال لدعوى البيانيين في فن المعاني إفادته الاختصاص أخذا من موارد الكلام البليغ يعني تتبعنا الكلام البليغ في القرآن في السنة في الشعر العربي فوجدنا ان تقديم المعمول في هذه في هذا الكلام البليغ يفيد هذا الايه الاختصاص. وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان في ذلك. يبقى دلوقتي هناك البيانيون ادعوا انه يفيد الاختصاص، وابو حيان وابن الحاجب قالوا انه لا يفيد الاختصاص. طيب سلمنا انه يفيد الاختصاص، ما هو الاختصاص؟ فمنهم من قال انه بمعنى الحصر، ومنهم قال انه ليس بمعنى الحصر. والاختصاص المفاد، والاختصاص المفاد، المفاد اي المستفاد من تقديم المعمول. هذا الاختصاص المستفاد من تقديم المعمول هو الحصر. طب اذا كان كذلك، الحصر المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور كما دل عليه كلامهم. كلامهم اللي هم مين؟ البيانيين، خلافا للشيخ الامام والد المصنف حيث اثبته وقال ليس هو الحصر. شفتوا بقى الخلاف كده كم مره؟ خلافين، هل هو يفيد الاختصاص ام لا؟ ابو حيان وابن حاجب قالوا لا يفيد الاختصاص، البيانيون الاختصاص، ابو حيان وابن حاجب لا يفيد الاختصاص، البيانيون قالوا يفيد الاختصاص. طب هل الاختصاص هذا بمعنى الحصر؟ البيانيون قالوا نعم هو بمعنى الحصر، الشيخ الامام ولد المصنف قال الاختصاص ليس بمعنى الحصر. حيث اثبته والد المصنف، اثبت ماذا؟ اثبت الاختصاص، فقال تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وهذا الاختصاص ليس هو الحصر، ليس هو الحصر، وانما هو قصد الخاص من جهه خصوصه. قصد الخاص من جهه ايه؟ خصوصه. طيب حتى اوضح كلام الشيخ الاتي، بيقول لي مطلق الضرب امر عام، وفي عندي ضرب خاص اللي هو ضرب زيد. ضرب ايه؟ ضرب زيد. احيانا انا لي الغرض في الاخبار عن ضرب زيد. عن ايه؟ عن ايه؟ عن ضرب زيد. يقول الشيخ لا من جهه خصوصه، لا من جهه كون المضروب زيدا. انا اريد ان اخبرك انني صدر عني فعل هو الضرب، وان هذا الضرب وقع بشخص اسمه ايه؟ زيد. يبقى زيد ليس له خصوصيه في الامر. انا الفعل الذي وقع مني وهو الضرب وقع على شخص اسمه ايه؟ اسمه زيد. الف حينئذ تاتي بالكلام على ترتيبه فتقول ضربت زيدا. طب اذا كان مثلا زيد هذا انت تريد الاهتمام بشانه، ووقوع الضرب عليه ده امر ايه؟ غير عادي، زيد هذا لا يضرب. فلما تمكنت انت من ضربه فانت تهتم به اهتمام ايه؟ شديد، فتقول زيدا ضربته. انا لم اضرب اي احد، انا ضربت من؟ زيدا. فاذا كان لك اهتمام بزيد هذا ماذا تصنع؟ تقدم زيدا، زيدا الذي لا يضرب هذا ضربته. يبقى عندما تقول زيدا ضربته افهم ماذا؟ لا افهم انك ضربت غيره او لم تضرب غيره، ولكن افهم انك تعتني به اعتناء خاص، ولذلك ايه؟ قدمت. يبقى احنا عندنا الذي يهتم به اكثر يقدم اولا، ماشي؟ يعني ما يعتنى به يقدم، هذا مفهوم في لغه العرب، عندما اعتني بشيء اقدمه ايه؟ اقدمه اولا. زيدا ضربته لا يفهم من ذلك انني لم اضرب غيره، وانما يفهم ان ضرب زيد هذا ليس بالامر العادي، فلذلك انا ايه؟ اقدمه. ماشي؟ يقول الشيخ الاختصاص هو قصد الخاص من جهة خصوصه. قصد الخاص من جهة ايه؟ خصوصه. انا اخبر عن ضرب زيد على وجه الخصوص، وليست لي عناية بان اذكر ضرب غيره، وليست لي عناية بان اذكر ايه؟ ضرب غيره، فاقول حينئذ ايه؟ زيدا ضربت. قصد الخاص من جهة خصوصه. فان الخاص كضرب زيد بالنسبة الى مطلق الضرب قد يقصد في الإخبار به لا من جهة خصوصه، كما قلت لك أنا أريد أن أخبرك بأنني وقع مني فعل هو الضرب، وأن هذا الضرب وقع على شخص ما اسمه إيه؟ زيد. هل لي عناية بزيد الآن؟ ليست لي عناية بإيه؟ بزيد الآن. يبقى تأتي بالكلام على ترتيبه: ضربت زيد. فيؤتى بألفاظه في مراتبها: ضربت الفعل والفاعل والمفعول. وقد يقصد الخاص من جهة خصوصه، كخصوصه بالمفعول للاهتمام به، أي بسبب اعتنائك بالمفعول ماشي، ووقوع الضرب عليه أنت تخبر زيد الذي لا يسرع سرعته. فهمت هذا؟ زيد الذي لا يضرب ضربته، يعني أنت لك غرض واهتمام بالمفعول. لا لا لا، النظر هنا ليس إلى الضرب، النظر هنا إلى المضروب، النظر هنا إلى الإيه؟ المضروب. يبقى فعنايتك بالمضروب تجعلك تقدمه إيه؟ أولا. فيقدم لفظه لإفادة ذلك نحو زيدا ضربته، فحينئذ لا نفهم من هذه العبارة أنك لم تضرب غير زيد، وإنما نفهم أنك تعتني بإيه؟ تريد الإخبار بخصوص ضرب زيد، تريد الإخبار بخصوص إيه؟ ضرب زيد لشدة الاعتناء به. طيب حتى نقرب هذا الكلام، يعني حتى أقربه لكم، يعني إذا كانت عنايتك أن تخبر بالضرب وليست لك كبير عناية بذكر المضروب فتقول ضربت زيدا، وإذا كانت عنايتك بالمضروب تقول إيه؟ زيدا ضربته. أنا أريد عنايتي الآن بذكر الضرب، أقول ضربت زيدا. عنايتي بإيه؟ بالمضروب، أقول زيدا ضربته. على ما ذكره الشيخ يبقى لا يفيد الحصر. زيدا ضربته يبقى أنت تعتني بزيد فقط، وليس معنى ذلك أنك لم تضرب غير زيد. ضربت كثيرين، ولكن هؤلاء لا ينظر إليهم، الذي ينظر إليه هو من؟ إن هو زيد. وما هو الحصر عنده؟ إيه؟ وما هو الحصر عنده؟ الحصر عنده لا يستفاد من التقديم. لا معنى حصر عنده مثلا عند مين؟ عند الشيخ والد المصنف؟ نعم. والد المصنف يقول أن الحصر لا يستفاد من زيدا ضربت، وإنما يستفاد منه التخصيص بمعنى العناية بالمفعول. فهمت هذا؟ هو هنا لا يوجد الحصر تماما عند ابن عند الايه عند الشيخ الامام. ايه؟ حتى في اسانيد الاخرى؟ لا، هو يقول في حصر في ما والا، وفي حصر في انما. هو يقول هذه تفيد الحصر، لكن اياك مثلا ايه؟ تقديم المفعول، تقديم المعمول، تقديم المعمول لا يفيد الاختصاص، لكن هذا الاختصاص شيء غير الحصر، غير الايه؟ الحصر. فمتى الحصر يستفاد عنده؟ من دلالات اخرى. يستفاد من ما والا، ويستفاد من انما. يبقى هو لا ينفي معنى الحصر، ولا هذه لا يستطيع احد ان يقولها، هي موجوده في ما والا وموجوده في ايه؟ في انما، لكن ليست موجوده في زيدا ضربته. الذي عند الشيخ الامام زيدا ضربته تفيد مجرد الاختصاص، والاختصاص هذا شيء غير الايه؟ غير الحصر. وما الفرق اذا ما ضربته الا زيدا وزيدا ضربته؟ عند الشيخ الإمام ما ضربت إلا زيدا الحصر. نعم، معنى كيف أفهم هذا؟ بمعنى أنه لم يقع منك ضرب إلا على زيد، حصر الضرب في إيه؟ في زيد. وزيدا ضربته؟ زيدا ضربته معناها أنك قد تكون قد ضربت زيد وضربت غير زيد، ولكن لعنايتك بزيد قدمته. يبقى زيدا ضربته، وقد تكون قد ضربت ايه؟ وقد تكون قد ضربت غيره. وصلت؟ تحتاج الى اعاده؟ قال: فليس في الاختصاص، ده على راي الشيخ مين؟ على راي الشيخ والد المصنف، فليس في الاختصاص ما في الحصر من نفي الحكم عن غير المذكور. زيدا ضربته لا تفيد أنك لم تضرب غير زيد، وإنما جاء ذلك، ده سؤال مقدر. إذا كنت يا والد المصنف تدعي أن تقديم المفعول يفيد الاختصاص، وهذا الاختصاص ليس الحصر، ليس هو الحصر، مع ان الحصر موجود في قوله تعالى اياك نعبد، فماذا تقول اذا كنت تنفي الحصر عن زيدا ضربت؟ فكيف تنفي الحصر عن اياك نعبد؟ واياك نعبد تفيد الايه؟ الحصر. فقال الحصر هنا استفيد من دليل خارجي لا من التقديم. الحصر هنا استفيد من ايه؟ من دليل خارجي لا من مجرد التقديم. فقال وانما جاء ذلك، ذلك تعود على ايه؟ على الحصر. وانما جاء معنى الحصر في اياك نعبد للعلم بان قائليه اي المؤمنين لا يعبدون غير الله، لا يعبدون ايه؟ غير الله. قال يبقى من هذه القرينة جاء الحصر لا من مجرد التقديم. وحاصله ان التقديم للاهتمام، ماشي؟ يبقى التقديم للاهتمام لا لنفي الحكم عن الايه؟ لا لنفي الحكم عن غير المقدم. التقديم للاهتمام لا لنفي الحكم عن غير المقدم. وقد ينضم إليه الحصر لخارج، أي لدليل من إيه؟ من خارج. واختاره المصنف في شرح المختصر. يبقى المصنف تابع والده فين؟ في شرح المختصر. لكن لك أن تقول أنه خالفه هنا، لأنه قال إيه؟ والاختصاص الحصر، والاختصاص الايه؟ الحصر، خلافا للشيخ الايه؟ للشيخ الامام. يبقى كده هو وان وافقه في شرح المختصر الا انه قد خالفه في ايه؟ في جمع الجوامع. واختاره المصنف في شرح المختصر، واشار اليه هنا بقوله لدعوى البيانيين. لدعوى، كانه يقول ان، بس طبعا الكلام ده من المحلي رد عليه في الحاشيه. هو بيقول لك يعني ايه؟ هو صرح بموافقة الشيخ الإمام في شرح المختصر، وكأنه يوافقه هنا ولكن ليس بطريقة التصريح. عندما قال دعوى البيانيين يفهم أنه لا يفيد الحصر. يعني إذا قال إذا ادعى البيانيون أنه يفيد الاختصاص الذي هو بمعنى الحصر، فهذه مجرد إيه؟ دعوة، كأنه إيه؟ يستضعفها، كأنه إيه؟ يستضعفها، فيكون موافق للشيخ الإمام بطريق الإيه؟ بطريق الإشارة، بطريق الإيه؟ الإشارة. لكن نقول أن هذه الإشارة يصادمها تصريحه هنا بأن الحصر المستفاد من تقديم المعمول هو الحصر خلافا للشيخ الإمام. فالشيخ هنا السبكي مصرح بأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص الذي هو بمعنى الحصر، يفيد الاختصاص الذي هو بمعنى الإيه؟ الحصر. عشان كده الكلمة دي من الشيخ المحلي تعقبوها في الايه؟ في الحاشية، تعقبوها في الايه؟ في الحاشية. هو لم يوافق الشيخ الإمام هنا، هو صرح بمخالفته. هو يقول هنا أنه وافق الشيخ الإمام بطريق الإشارة عندما قال دعوى البيانيين. فقال من أين هذه الإشارة وهو مصرح بأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص الذي هو بمعنى الحصر خلافا الشيخ الإمام. مفهوم هذا؟ مسألة. إنما بالكسر قال الآمدي وأبو حيان كقول أبي حنيفة من جملة ما تقدم لا تفيد الحصر. ما معنى كقول أبي حنيفة في جملة ما تقدم؟ أبو حنيفة ينكر حجية المفاهيم كلها، حجية المفاهيم إيه؟ كلها. وبالتالي فهو ينكر في جملة ما أنكر، ينكر مفهوم إيه؟ إنما. وافق أبا حنيفة رحمه الله على إنكار على ذلك، وافقه أبو حيان والآمدي على أن إنما لا يعتبر مفهوم، لا يعتبر إيه؟ مفهوم. مسألة. إنما بالكسر قال الآمدي وأبو حيان كقول أبي حنيفة من جملة ما تقدم عنه، ما تقدم عنه من إنكار كل المفاهيم لا تفيد الحصر. إنما لا تفيد الحصر. طيب ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ قال لأنها إن المؤكدة وما الزائدة. إنما ما هي؟ إن المؤكدة وما الزائدة. الحصر يأتي من ماذا؟ الحصر يأتي من إثبات ونفي، من إثبات أو نفي وإثبات، نفي وإيه؟ تنفي الشيء، تنفي كل شيء إلا كذا. يبقى الحصر يستفاد من النفي والإيه؟ والإثبات. طيب أين النفي والإثبات في إن ما؟ إن هذه مؤكدة تفيد الإثبات. طب ما قال لي ليست نفية وإنما هي عاملة كافة للعمل. يعني لو كانت ما نفية لك أن تدعي أن تقول إن مؤكدة فتفيد الإثبات، وما نفية يبقى إنما جمعت بين إثبات وإيه ونفي فيحصل الحصر. فالشيخ هنا أبو حيان والآمري قال لك إن مؤكدة فيها معنى الإثبات، لكن ما كافة عن العمل ليس فيها معنى النفي. فمن أين يأتي معنى الحصر؟ من أين يأتي معنى الحصر؟ لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا تفيد النفي المشتمل عليه الحصر. كما قلت لك الحصر يشتمل على ماذا؟ على نفي وإثبات. الإثبات وجد مع إن لكنه لم يوجد مع ما. طيب الآمدي وأبو حيان لهم أن يقولوا إنما لا تفيد الحصر، ومن عدم إفادة الحصر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. قال وعلى ذلك أي وعلى عدم إفادتها الحصر حديث مسلم إنما الربا في النسيئة إذ ربا الفضل ثابت إجماعا. لو إنما الربا في النسيئة تفيد الحصر يبقى إيه؟ ينتفي ربا الايه الفضل، مع ان ربا الفضل ثابت ايه اجماعا وان تقدمه خلاف. قيل ان سته من الصحابه رضوان الله عليهم خالفوا في ايه في ربا الفضل، خالفوا في ربا الايه الفضل. طيب ولكن هذا الخلاف زال وحصل الاجماع على ايه على وجوده. طيب ماذا تصنع انت في انما الربا من النسيئه؟ أبو حيان والأميلي يقول أنا لا أقول أصلا أن إنما تفيد الحصر، فغاية ما يفيده قوله إنما الربا في النسيئة إثبات الربا في النسيئة، وليس هناك تعرض لنفي ربا الفضل، ليس هناك تعرض في الحديث لنفي ربا الإيه الفضل. وربا الفضل ثبت بحديث مسلم الإيه البر بالبر والشعير بالإيه بالشعير. طيب هذا ما يقوله أبو حيان والأميلي. طب أنت ماذا تقول؟ أنت تثبت الحصر فتقول والله إنما دلت بمفهومها على نفي ربا الفضل، لكن هذا المفهوم عرضه منطوق أقوى منه واللي هو حديث مسلم البر بالبر والشعير بإيه بالشعير. فأثبتنا ربا الفضل لماذا؟ لأن المفهوم الذي نفاه لا يقوى على معارضة المنطوق الذي أثبته. يبقى أنت عندك هنا هذا الحديث إنما الربا في النسيئة يدل على نفي ربا الفضل، يدل على نفي ربا الفضل لكن بطريق ماذا؟ المفهوم. هذا المفهوم عرضه منطوق أقوى منه اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير. هذا منطوق يقدم على الإيه؟ على المفهوم. طيب هو ما هو مفهومه؟ في وجود الربا في أشياء أخرى. يعني معناه لا ربا في غير النسيئة. فربا الفضل ليس نسيئة يبقى ينتفي. يبقى هذا الحديث يدل على أن ربا الفضل جائز. ربا الفضل إيه؟ جائز بطريق المفهوم. طب حديث مسلم أثبته بطريق المنطوق يبقى يقدم. دي طريقتك أنت في إذا كنت تقول إنما تفيد الحصر. لكن أبو حيان والأميدي لا يحتاجون إلى هذه المعارضة، يقولون أصلا إنما لا تفيد الحصر، وهذا الحديث دل على إثبات الربا في النسيئة ولم يدل على ربا الفضل أصلا لا بإثبات ولا بنفي. فجاء حديث مسلم يثبته من غير معارضة. ماشي؟ أيهم أولى لنا أن نأخذ به؟ لا خلي بالك من حاجة، أنت تقعد القواعد، أنت على طريقة الشافعية تقعد الإيه؟ لا عبرة لنا بالإيه؟ بالفروع، الفروع ده أمر آخر، فأنا أقعد القاعدة، فأنا أقول إنما إنما لها مفهوم، لها إيه؟ مفهوم. كون هذا الأمر يتصادم مع إنما الربا في النسيئة يبقى في كلام آخر، لا لا نسمع كما نسمع الحنفية، نغير القواعد تبعا إيه؟ تبعا للفروع، لأن نحن نقعد القواعد ولا نظر لنا في الإيه؟ نحن نضبط الفروع على القواعد للعكس. واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في قوله إنما إلهكم الله، هذه تتم لمذهب الأمدي وابن الحاج الأمدي وأبي حيان. أنتم الأمدي أنتما تقولان أن إنما ليس لها مفهوم، لا تفيد الحصر، لا يعتبر مفهومها، وأنها لا تفيد الحصر، فكيف ذلك وهذا الحصر موجود وأنتم تسلمون به في نحو قوله إنما إلهكم الله، فتقول غيره ليس بإله؟ فقال نعم، الحصر جاء هنا من دليل خارجي لا من مجرد إنما، لا من مجرد صيغة إيه إنما. طيب، واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في إنما إلهكم الله، فإنه سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم ألوهية غير الله. يبقى من لأجل ذلك فهمنا معنى الحصر، ولولا ذلك ما كانت تفيد الحصر. ماشي. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وصاحبه أبو الحسن الكية الهراسي بكسر الهمزة والكاف، ومعناه في لغة الفرس الكبير، وهو كذلك، هو كان كبير فعلا. ماشي ماشي ماشي. الكية والغزالي كانوا رفقاء في الطلب، كلاهما تتلمذ على إمام الحرمين، كلهم كلاهما تتلمذ على إيه؟ على إمام الحرمين. الكية الهراسي، لا الكية تولى القضاء على الاستدام، هو تولى القضاء مع، مش ربما يكون تولى القضاء مع، لعله عندك في ترجمة الكتاب. ومعناه معنى الكية الايه الفرق في لغه الفرسي الايه الكبير. ماشي. معناه الكبير، ما تقولش معناه الفرس الكبير. ماشي. في لغه الفرسي الايه الكبير. تقرا هكذا، هو معناه في لغه الفرس الكبير. لا هذا ليس صحيح. والإمام الرازي يبقى أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكية والإمام الرازي قالوا ماذا؟ إنما هذه تفيد الحصر المشتملة على نفي الحكم عن غير المذكور، نحو إنما قام زيد أي لا عمرو، أو نفي غير الحكم عن المذكور نحو إنما زيد قائم لا قاعد. أشرح هذه العبارة. في دروس البلاغة عندما يذكرون الحصر والقصر يقولون قصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف، قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، هذا ما يقوله الشيء. إنما قام زيد، أنا قصرت هنا إيه؟ قصرت القيام على زيد، إذا عمرو لم يقم، عمرو لم إيه؟ إنما قام زيد أي لا عمرو، يبقى قصرت القيامة على إيه؟ على زيد. قصرت الحكم، ما بقول لك إيه المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور، نعم لأنني إيه قصرت الحكم على زيد، يبقى ينتفي الحكم عن غير زيد، يبقى قصر حكم أو قصر صفة أو حكم على موصوف يبقى انا اسبق قصرت القيام على زيد يبقى ينتفي القيام عن غيري زيد. طيب او نفي او قصر موصوف على صفه زي ما قال الشيخ هنا انما زيد قائم، انا قصرت زيد على الايه على القيام، يبقى هو قاعد لا قائم. انما زيد قائم اي لا قاعد، انا قصرت زيد على حالة واحدة التي هي القيام، يبقى ينتفي عنه القعود. يبقى نفي غير الحكم عن ايه؟ نفي غير الحكم عن المذكور. طيب انما زيد قائم، ايه هو الحكم هنا؟ القيام. يبقى ينتفي غير الحكم اللي هو غير القيام اللي هو القعود، ينتفي عن من؟ عن المذكور الذي هو زيد. نقرا العبارة بقى تاني. ألي المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور في نحو إنما قام زيد لا عمرو. نأتي بالمثال، قام إنما قام زيد. طيب ما هو الحكم؟ القيام. هذا القيام الذي هو الحكم ينتفي عن غير المذكور. من هو المذكور؟ زيد. يبقى ينتفي عن غير زيد اللي هو إيه؟ عمرو. يبقى وده يكون من باب نفي الإيه؟ قصر صفة على موصوف. أو نفي غير الحكم عن المذكور، قال لي زيد هو المذكور ماشي، والحكم هنا هو القيام، يبقى ينتفي غير الحكم اللي هو غير القيام اللي هو القعود، ينتفي القعود عن زيد المذكور. ودي التعبير اللي قاله المصنف ده هو ما يعبر عنه في كتب البلاغة بقصر الموصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. طيب السطر كده مفهوم؟ طيب خلينا أطبق بقى، أنا أقول المنطوق وأنتم تقولون المفهوم ماشي. عندما أقول إنما الشاعر شوقي، إنما الشاعر شوقي اللي هو أمير الشعراء عندنا، إنما الشاعر إيه؟ شوقي. ما هو مفهومه؟ غير شوقي ليس بشاعر. أحسن، غير شوقي ليس بشاعر. طبعا إنما أقول إنما شوقي شاعر ليس غير، لا في الثانية، إنما شوقي شاعر أنه ليس بشاعر، ليس كاتبا، ليس إيه؟ ليس كاتبا، هو شاعر ليس إيه؟ ليس كاتب. يبقى إنما الشاعر شوقي يعني غيره ليس بشاعر، إنما شوقي شاعر أي ليس كاتب. ليس بكاتب. مفهوم هذا؟ وقال الشيخ أبو إسحاق والغزالي والكية والإمام تفيد الحصر فهما، تفيد الحصر إيه؟ فهما، يعني بطريق المفهوم، وقيل نطقا أي بالإشارة كما تقدم لتبادر الحصر إلى الأذهان منها. خلاص كده؟ و احنا عندنا دلوقتي هي تفيد الحصر ايه؟ فهما. قال الشيخ أبو إسحاق ماشي والغزالي والكية أنها تفيد الحصر إيه؟ فهما. طيب أنا أريد أن أرجع قليلا ماشي، لما قال إيه؟ ماشي طيب لما قال ايه وقد وتقدم ماشي بيقول ايه وتقدم تالي مرتبة لا عالم الا زيد ماشي. خلاص يبقى الغزالي ومن ذكر معه قالوا ان هي تفيد الحصر بطريق الايه المفهوم، وقيل ايه وقيل نطقا أي بالإشارة كما تقدم لتبادر الحصر إلى الأذهان منها. كما تقدم وذكر في مفاهيم الغاية في ترتيب ماشي ماشي. نعم. وإن عورد في بعض المواضع بما هو مقدم عليه كما في حديث الربا السابق. ده اللي أنا قلت إنما الربا في النسيئة. أنا أقول إنما تفيد الحصر ماشي، فتثبت الربا في النسيئة بطريق المنطوق وتنفيه عن غير النسيئة بطريق الإيه المفهوم، وهذا المفهوم ثابت لولا أنه قد عارضه ما هو أقوى إيه منه ماشي. ويبقى معنى ذلك أنك إذا لم تثبت ربا النسيئة ليس معنى ذلك أنك تنفي مفهوم إنما، وإنما تركت مفهوم إنما هنا لمعارضة ما هو أقوى منه له ماشي. طيب. ولا بعد في إفادة المركب ما لم تفده أجزاؤه. ده رد على مين؟ رد على أبي حيان والأمدي عندما قالوا إن مؤكدة تفيد إثباتا وما زائدة لا تفيد نفيا، فمن أين يأتي الحصر؟ فقال الحصر يأتي من إنما مركبة، يأتي من إنما إيه مركبة، وأحيانا يفيد المركب معنى لا تفيده إيه أجزاؤه. المركب أحيانا يفيد معنى لا تفيده إيه أجزاؤه، كمعنى العالمية في عبد الله. معنى العالمية في عبد الله لا تفيده أجزاؤه، لفظ العبد ولفظ الجلالة منفردين لا يفيدان معنى العالمية لزيد، صح ولا لا؟ يبقى ردا على أبي حيان والآمدي قال ولا بعد في إبادة المركب ما لم تفده أجزاؤه ماشي. ولم يذكر المصنف إمام الحرمين مع قوله بإنما قدم يتقدم لأنه لم يصرح بأنه مفهوم ولا منطوق. قال يعني إمام الحرمين قال بحجية إنما واعتبر وقال أنها تفيد الحصر، لماذا لم يذكره مع الغزالي ومع الكيم؟ قال لي لأنه لم يصرح بأنه منطوق ولا مفهوم، يعني لا ندري كيف نصنع، هل نضعه مع القائلين بأنه منطوق أم نضعه في القائلين بأنه مفهوم. هو لم يصرح لا بهذا ولا بذاك، فلذلك لم يذكره الإيه المصنف مع القائلين بالمنطوق ولا مع القائلين بالمفهوم لأنه لم يصرح لا بهذا ولا بذاك ماشي. وإن وأنما بالفتح الأصح أن حرف أن فيها من حيث إنه من أفراد إن فرع إن المكسورة، فهي الأصل لاستغنائها بمعموليها في الإفادة بخلاف المفتوحة لأنها مع معموليها بمنزلة المفرد. وقيل المفتوحة الأصل لأن المفرد أصل للمركب، وقيل كل أصل لأن له محال يقع فيها دون الآخر. نفهم هذا الكلام. عندنا أنما وإنما، أنما وإيه وإنما. من العلماء من قال إنما أصل بذاته وأنما أصل بذاته، فكل واحد منهما إيه أصل، وليس أحدهما فرع عن الآخر، ليس أحدهما فرع عن الإيه. وهذا القائل يقول والله نجد إن في مواضع لا توضع فيها أن، ونجد أن في مواضع لا توجد فيها إن، يبقى كل واحد منهم محال ومواضع ينفرد بها دون الإيه. يبقى إذن إنما إن أصل وأن أصل، ده إيه قول في المسألة، ده القول الأول وانتوا فهمتوه. القول الثاني قال لك لا، إن بالكسر أصل يتفرع عنه أن بالإيه بالفتح، طب ما دليلكم على أن فرع عن إن؟ فقالوا إن تستغني بمعموليها في الإفادة. لو قلت لك إن زيدا عالم، دي جملة تامة ولا لا؟ يبقى إن مع اسمها وخبرها كافية في الإفادة. يبقى إن مع اسمها وخبرها كافية في إفادة المعنى، تعطيك معنى تام يحصل السكوت إيه عليه. لكن أن واسمها واسمها وخبرها بمنزلة الإيه؟ بمنزلة المفرد. لو قلت لك عجبت، أو مثلا بلاش عجبت دي، يسرني أنك ناجح. فخل يسر الفعل والياء مفعول به، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر تقديره إيه؟ نجاحك. هذا النجاح فعل، أنت تقول هذا يعني أن واسمها وخبرها في قوة الإيه؟ في قوة المفرد، في قوة كلمة نجاح التي تعريبها أنت إيه؟ فاعل. يبقى يسرني أنك ناجح، أنك أن واسمها وخبرها في قوة المفرد الذي هو نجاحك الذي وقع فاعلا في هذه الجملة. قال يبقى إن واسمها وخبرها في قوة المفرد، لا يستغنى بها، لا يعني لا تفيد معنى تام يحصل السكوت عليه لأنها في قوة الإيه؟ المفرد. بخلاف إن واسمها وخبرها فهي كافية في إفادة المعنى. قال لي لما كانت هذه كافية في إفادة المعنى اللي هي إن واسمها وخبرها، وأن واسمها وخبرها غير كافية، جعلنا هذه أصل وجعلنا هذه فرع. جعلنا إن أصل وأن إيه فرع عنه. يبقى ده القول الإيه الثاني. القول الثالث عكس، قال لك أنت بتقول إن دية في قوة الجملة، إن واسمها وخبرها في قوة الجملة المركبة، أنت تقول له نعم. طب وتجعل أن واسمها وخبرها في قوة المفرد، تقول له نعم. قال إذن المفرد أصل المركب، عكس عليك الإيه القضية. يعني إذا كنت تقول أن هذه إن واسمها وخبرها من قبيل الجملة المركبة، وأن واسمها وخبرها من قبيل المفرد، فالمفرد أصل الإيه للمركب. إذن أن أصل يتفرع عنه إن. دي الأقوال الإيه الثلاثة، إن شاء الله تكون إيه وصلت. قال لي بناء على هذا الكلام، هل كل واحد منهم أصل بذاته، ولا إن أصل وأن فرع عنها، أو أن فرع؟ بناء على هذا قال: ومن ثم، أي ومن هنا، وهو أن المفتوحة فرع المكسورة، أي من أجل ذلك اللازم، من أجل ذلك اللازم الذي هو فرعية أنما بالفتح لإنما بالكسر، ادعى الزمخشري إفادتها الحصر. أنا هقرأ يعني أنا أريد أن أتي بالكلام سريعا هكذا. لماذا؟ دلوقتي الزمخشري يقول إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، وأنما فرع عنها، وما ثبت للأصل يثبت مثله للفرع. فإذا كانت إنما وهي أصل تفيد الحصر، فأنما وهي فرع عنها لابد وأن تفيد الحصر، لأن ما ثبت للأصل ثبت للفرع حيث لا معارض. والله أنت عندك الخمر أصل والنبيذ فرع، ما يثبت للخمر يثبت إيه للنبيذ حيث لا معارض. والله لو جاء معارض وقال أحللت حرمت النبيذة، أو حرمت الخمرة وأحللت النبيذة، يبقى ده معارض يمنع الإيه، يمنع إثبات للفرع ما ثبت للأصل. لكن إذا لم يوجد المعارض، ما ثبت للأصل يثبت مثله للفرع. يبقى الزمخشري يقول إيه؟ إنما أصل وأنما فرع عنها، وقد ثبت للأصل الذي هو إنما معنى الحصر، فيثبت معنى الحصر أيضا للفرع الذي هو أنما. فهمتم كده؟ ومن أي من أجل ذلك اللازم الذي هو فرعية أنما بالفتح لإنما بالكسر ادعى الزمخشري. طيب خلي بالك من حاجة عشان المعلومة دي هتفيدنا بعدين في تفسير كلام الشيخ، لأن ساعات كلام الشيخ يشكل ويبقى المقصود حاجة بسيطة خالص. قال لي الشيخ ابن السبكي رحمه الله أخذ كلمة ادعى الزمخشري من كلام ابن هشام في المغني. ابن هشام المغني لما جه يتعرض لهذه المسألة قال هكذا: ادعى الزمخشري أن أنما تفيد الايه؟ الحصر. يبقى ادعى الزمخشري هذه موجودة في كلام ابن هشام، واستفادها الشيخ في جمع الايه؟ الجوامع من ابن ايه؟ من ابن هشام. ادعى الزمخشري في تفسير قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وتابعه البيضاوي فيه، ادعى ماذا؟ إفادتها أي إفادة أنما بالفتح الحصر، إفادتها الحصر كأنما بالكسر. ما دليل الزمخشري على ذلك؟ قال: لأن ما ثبت للأصل اللي هو إنما، والذي ثبت له هو الحصر، يثبت للفرع الذي هو أنما فيثبت له أيضا الحصر، حيث لا معارض، والأصل انتفاؤه، الأصل انتفاء الايه؟ المعارض. لأن ما ثبت للأصل، ما هو الأصل؟ إنما. وما هو الذي ثبت له؟ الحصر. يثبت للفرع الذي هو أنما فيثبت للفرع ماذا؟ الحصر أيضا. لماذا؟ قال لي: لأن ما ثبت للأصل ثبت للفرع حيث لا معارضة. حيث إيه؟ لا معارضة. دي قاعدة أنت تأخذها كده. ما ثبت لأي أصل يثبت إيه؟ لفرعه حيث لا معارضة. فإذا طبقت هذا الأصل على ما نحن فيه كما طبقتها أنا هنا، يثبت ماذا؟ يثبت أن أنما تفيد الحصر لأنها فرع عن أصل هو إنما، وقد ثبت أنه يفيد الإيه؟ الحصر. يبقى أنا ذكرت دي قاعدة عامة، ما ثبت الأصل يثبت للفرع حيث لا معارض، والأصل عدم، دي قاعدة عامة أنا طبقتها على إيه؟ على ما نحن بصدده. والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه تشير إليه. أشعر أنا أن كلمة وإن لم يصرح بهذا المأخذ دي تضع بين إيه؟ جملة اعتراضية. والزمخشري قوة كلامه تشير إلى هذا المأخذ. والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ وربما ما تكونش اعتراضية والحاجة بس يعني إيه؟ والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه، يعني الزمخشري قوة كلامه تشير إلى هذا الإيه؟ المأخذ. قوة كلامه تشير إلى هذا الإيه؟ المأخذ. والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه تشير إليه. إليه الهاء تعود على ماذا؟ على المأخذ. لا هي قوة مش هتبقى قوة، هي لا شك ان قوة مش هتبقى جواب شرط لان ماشي. ممكن تقول هذا: وان لم يصرح بهذا المأخذ فقوة كلامه تشير اليه، يعني اذا لم جملة اعتراضية كان يلزم اللي احنا ايه؟ فقوة كلامه تشير اليه. نعم. يعني وإن لم يصرح بهذا المأخذ فقوة كلامه تشير إليه. والأصل انتفاء من قبل الأصل عدم المعارض. الأصل عدم المعارض. طيب خلينا نعتمد كلام الزمخشري الى وقت الى يعني نعتمد كلام الزمخشري الان، وان انما تفيد الايه الحصر. طب هو هو هو هذا الكلام اخذ من من كلام يعني ايه لم يؤخذ منه صراحه، انما تفيد الحصر. طب قول قوله تعالى قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، كيف نفهمه على ما ذهب اليه او ادعاه الزمخشري ان انما تفيد الحصر؟ خلي بالك هنا في انما وانما في الايه، قل انما يوحى الي يعني لا يوحى الي، قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد يعني لا يوحى الي شيء الا انما الهكم اله ايه واحد. يبقى الحصر الاول مستفاد من انما لا يوحى الي شيء الا هذا، لا يوحى الي شيء الا ايه الا هذا. هذا بقى اللي هو ايه قصر الالوهيه على الله، قصر الالوهيه على الله. طب هذا معنى الحصر هذا استفيد من ماذا؟ من انما. يبقى لا يوحى الي شيء الا هذا، ده الحصر المستفاد من انما. طب ما هو هذا الذي يوحى اليك ولا يوحى اليك غيره؟ انما الهكم اله واحد، يعني استئثار الله بالالوهيه او قصر الالوهيه على على الله. طب من اين جاء هذا الحصر والقصر؟ جاء من انما. قال وعلى هذا، هذا يتعود على ماذا؟ اي وعلى ما ادعاه الزمخشري. ومعنى الايه على هذا، ومعنى الايه على ما ادعاه الزمخشري، ومعنى الآية على هذا ما قاله، تبقى ما قاله دي تتعلي بإيه؟ خبر للمعنى. معنى الآية على هذا أي على ما ادعى معه الزمخشري، معناها ما قاله الزمخشري إن الوحي إلى رسول الله أي في أمر الإله مقصور على استئثار الله بالوحدانية، مقصور على استئثار الله بالوحدانية. مقصور هذه استفيدت من إنما، واستئثار الله بالوحدانية مستفادة من أنما. الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الإله مقصور مستفادة من إنما، إنما يوحى إلي. مقصور على ماذا؟ على استئثار الله بالوحدانية اللي هو مستفاد من إيه؟ أنما إلهكم إله واحد، أي لا يتجاوزه إلى أن يكون الإله كغيره متعددا كما عليه المخاطبون. يعني ليس الأمر كما يدعي المخاطبين بهذا الخطاب، يدعي المخاطبون بهذا الخطاب أن الإله إيه متعدد، لا الإله إيه واحد. مفهوم هذا الكلام؟ ومثل ذلك في قوله، يعني ما وقع للزمخشري في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقع مثله له في قوله اعلموا إن أنما الحياة الدنيا، اعلموا إيه أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. أراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور المحقرات، ماشي، أراد أن هذه الدنيا ليست إلا هذه الأمور المحقرات. طب فإن اعترض معترض أن الدنيا فيها عبادات، ماشي، فقال وأما العبادات والقرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيه. لما إن اعترض معترض معترض وقال في الدنيا أمور ليست محقرة كعبادة الله عز وجل، فيقول لك الشيخ إيه هذه من أمور الإيه من أمور الآخرة ليست من أمور الدنيا. ليست، واعلموا أنما الحياة الدنيا، أي أراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور. قال طب ليست إلا هذه الأمور، معنى الحصر هذا مستفاد من ماذا؟ مستفاد من أنما. يبقى على ادعاء الزمخشري رحمه الله أن أنما تفيد الحصر، يبقى ليست الدنيا إلا هذه المحقرات. وفي الآية الأولى أمر الوحي في شأن الإله مقصور على استئثار الله بالوحدانية. ونقل المصنف إفادتها الحصر عن التنوخي أيضا في الأقصى القريب. الأقصى الإيه؟ طب هو كيف يكون أقصى ويكون قريبا؟ التنوخي هذا ألف كتاب سماه الأقصى الايه القريب. طب الاقصى يعني الابعد، فكيف يكون ابعد وايه وقريب؟ في الحاشيه قال هو يعني اراد انه ابعد من وجه، هو بعيد من وجه، قريب من ايه؟ قريب من وجه، يعني ما تضمنه هذا الكتاب، قريب من وجه، بعيد من ايه؟ من وجه. الاقصى القريب، قريب قريب ماشي. يعني كما تقول في القران مثلا هو قريب من جهه هدايته، بعيد من جهه ايراد الشبه عليه. فلذلك قال الله ان هذا اشاره للقريب يهدي، وقال ذلك الكتاب بالاشاره للبعيد لا ريب فيه. ففي مكان ايراد الشبه هو بعيد عن شبه الطاعنين، وفي مجال الهدايه هو قريب. ماشي، هذا اسم كتاب. الاقصى الايه القريب في علم البيان. وفي قوله ونقل المصنف إفادة الحصر عن التنوخي أيضا، يبقى تفهم كده أن ليس الزمخشري لم ينفرد بهذا القول، بل تابعه عليه الإمام البيضاوي، وأيضا نسب إلى التنوخي. طيب، وفي قوله كابن هشام الدعى، انا قلت لك في اول الجمله دي عشان تفهم لوحدك، انا كانت ملغزه بالنسبه لي شويه لحد ما اتفكت، يعني ان ابن هشام قال ادعى الزمخشري، فجاء ابن السبكي وقال ادعى الزمخشري، يبقى هو تابع ابن السبكي في الايه في العباره. وفي قوله كابن هشام ادعى، يعني لا يفهم من هذا ان ابن هشام موافق للزمخشري، فهمني. وفي قوله وفي قول ابن السبكي كابن هشام ادعى إشارة إلى ما عليه الجمهور من بقاء أن فيها على مصدريتها مع كفها بما. إحنا مش كنا بنقول أن واسمها وخبرها تؤول بمصدر، فكذلك أن مع وجود ما تؤول مع الاسم والخبر بالمصدر، ده ما عليه الإيه الجمهور. تاني كده، يسرني أنك قائم. أن معها ما ولا معهاش؟ هنا أنك قائم ليس معها ما، فأنت أن إذا لم يكن معها ما تجعلها مع اسمها، مع اسمها وخبرها تؤول بإيه؟ بمصدر. طب إذا وجدت مع أن ما، الجمهور على أن معنى المصدرية ما زال بقيا، يبقى أنما إلهكم إله واحد، أن مع وجود ما مع اسمها وخبرها مع الاسم والخبر تؤول كلها بإيه؟ بمصدر. يبقى ما يقال في أن واسمها وخبرها وأنها تؤول بمصدر، يقال أيضا في أنما والاسم الذي يأتي بعدها والخبر الذي يأتي بعدها تؤول أيضا بإيه؟ بمصدر. يبقى معنى المصدرية لا ينتفي عن أن واسمها وخبرها إذا دخلت معها ما، إذا كفت أن عن العمل بما. يبقى إذا كفت أن عن العمل بما معنى المصدرية باق كما لم تكف عن العمل ولم تذكر معها ما. مفهوم هذا؟ قال لي وفي قول المصنف، وفي قوله أي المصنف، في ألم معكم؟ وفي قوله أي المصنف ماشي كابن هشام ادعى أي الزمخشري إشارة إلى ما عليه الجمهور من بقاء أن فيها دي إيه فيها أي في الآية، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد واعلموا أنما الحياة الدنيا، إشارة إلى ما عليه الجمهور من بقاء أن فيها أي في الآية على مصدريتها مع كفها بما، وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت، اكتفاء بكونها فيها من أفراد أن. عايز يقول إيه الكلام ده؟ بيقول إن إشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن ما أن مع وجود ما التي كفتها عن العمل ما زالت تفيد معنى المصدرية، والشيخ المحلي هنا بيقول وإن لم يصرحوا بذلك، كأن الشيخ كأنه يقول أنا لم أجد أحد من الجمهور صرح بأن معنى المصدرية باق، لكن هذا يؤخذ من أن يعني إيه لم يصرحوا بذلك لأجل الاكتفاء بأن أن مع اسمها وخبرها تفيد الإيه تفيد معنى المصدرية، وأنما فرع من أفراد أن. يعني كيف هذا؟ أن أحيانا تأتي مع ما وأحيانا لا تأتي مع ما، يبقى أن هذه أصل يندرج تحته أن ما، قال لي ما ثبت للأصل هو معنى المصدرية، ثبت للأصل اللي هو أن معنى المصدرية، فيثبت للفرع اللي هو إيه أن ما، مش أن أحيانا تأتي معها ما وأحيانا لا تأتي معها ما. طب إذا جاء معها ما يبقى أنما فرع عن أن، عن أن أنما فرع عن إيه أن. طب أن تفيد معنى المصدرية، يبقى أنما التي هي فرع أيضا تفيد معنى المصدرية، يبقى عايز يقول إيه أنما تفيد معنى المصدرية والجمهور لم يصرح بذلك. طب ما العلة في عدم تصريح الجمهور بذلك؟ اكتفاؤهم بأن أن التي هي الأصل تفيد معنى المصدرية، وما ثبت الأصل يسبق مثله للإيه يسبق مثله للفرع. وفي قوله أي المصنف كابن هشام ادعى الزمخشري إشارة إلى ما عليه الجمهور من بقاء أن فيها في الآية على مصدريتها مع كفها بما، وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت اكتفاء بكونها من أفراد أن. يبقى أن أصل وأنما فرع إيه عنه، وأن مع اسمها وخبرها تفيد المصدرية، فكذلك أنما تفيد المصدرية. وما الفرق بين الكلام في أن وأنما وبين إنما وأنما؟ كذلك قال المخشي أنه إنما أصل وأنما يكون فرعا وما ثبت للأصل ثبت للفرع. كذلك هنا خلي بالك من حاجة، أنت تقول أن يعني مذهب ابن السبكي ومذهب الجمهور أن إنما تفيد الحصر وأنما لا تفيده، وأنما إيه لا تفيده. بس أنا لم أفهم السؤال بقى. لا هم قال أن في إنما إنما أصل. نعم اعترض على الزمخشري أنه قال إنما أصل وإنما فرع وما ثبت للفرع ثبت للأصل. حيث لا معارض. نعم. وهنا احتج بنفس ما احتج الزمخشري أن أصل وما ثبت للأصل ثبت للفرع أنما. هذا إلزام لك للجمهور، هذا يصلح إلزام للجمهور، يصلح إلزام للإيه للجمهور. طب خلينا نكمل الكلام. وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت، وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت. في الحاشية قال إن السمين نقل ذلك عن أبي حيان صراحة، السمين نقل ذلك عن أبي حيان إيه عن أبي حيان صراحة. يبقى هو بيقول إن الشيخ المحلي رحمه الله لم يطلع على تصريح الجمهور ببقاء معنى المصدرية، فقال أنا على حد علمي أن أحدا لم يصرح بأن أنما بقي على معنى المصدرية، قد يكون أحد صرح وأنا لا أدري، بس أنا في حدود علمي أنه إيه لم يصرح أحد. فالشيخ قال ده من تأدب الإيه من تأدب الشيخ المحلي اللي هو لم يجزم القول، وبقاء معنى المصدرية لم يصرح به أحد. ماشي، هو بيقول وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت، يبقى قوله فيما علمت ده من باب الإيه الأدب ولم يجزم القول. هنا قال إن الثمين نقل عن أبي حيان أنه صرح ببقاء معنى المصدرية. طيب وعلى هذا على هذا إيه؟ أيوة على القول ببقاء معنى المصدرية. معنى الآية الأولى: ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته. يبقى إنما إلهكم إله واحد كلها بمعنى إيه؟ بمعنى المفرد. إنما إلهكم إله واحد أي وحدانيته. يبقى لا يوحى إلي في أمر الله إلا وحدانيته، لا يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته. لا ما أنتم عليه من الإشراك وماشي. طب لا ما أنتم عليه من الإشراك ده مفهوم إيه؟ مفهوم إنما يوحى إلي في أمر الله، يعني لا يوحى إلي إلا وحدانيته، أي بخلاف ما أنتم عليه من الإيه؟ من الإشراك. يبقى ده مفهوم إنما مش مفهوم أنما، أي لا ما أنتم عليه من الإشراك، لا ما أنتم عليه من الإشراك. هذا النفي مستفاد من من من أي مفهوم؟ مفهوم من إنما بالكسر. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد تساوي معنى وحدانيته. يبقى لا يوحى إلي في أمر الله إلا وحدانيته، لا ما أنتم عليه من الشرك اللي هو مفهوم إنما بالكسر. ومعنى الثانية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، أي اعلموا حقارة الدنيا، اعلموا حقارة الدنيا. طب وإذا علمتم حقارة الدنيا يبقى لا ينبغي أن تؤثرها على الآخرة، أي فلا تؤثرها على الآخرة الجليلة. فبقاء أن في الآيتين على المصدرية كاف في حصول المقصود بهما من نفي الشريك عن الله تعالى، وكاف أيضا في تحقير الدنيا، كاف في تحقير الإيه؟ الدنيا. يبقى عايز يقول إن المعنى المصدري يكفي في حصول المقصود من نفي الإشراك، نفي الإشراك يعني الزمخشري أراد نفي الإشراك عن طريق الحصر، فكأنه كان الشيخ يقول له لا لسنا في حاجة لمعنى الحصر كي ينتفي الإشراك، نفي الإشراك هذا يحصل أيضا بالمعنى المصدر، يحصل أيضا بالمعنى الإيه؟ المصدر. وفي آخر الجملة الإيه؟ فبقاء أن في الآيتين على المصدرية كافي في حصول المقصود اللي هو إيه؟ نفي الشريك عن الله. قال لي نفي لأجل نفي الشريك عن الله ادعى الزمخشري أنما تفيد الحصر، فأقول له مقصودك هذا يحصل بإبقاء أنما على مصدريته، مفهوم؟ مسألة: من الألطاف جمع لطف بمعنى ملطوف، بمعنى ملطوف، أي من الأمور الملطوف بالناس بها، الأمور الملطوف بالناس بها حدوث الموضوعات اللغوية. يعني الله عز وجل لطيف بإيه؟ الله لطيف بعباده، فمن الأمور التي لطف الله عز وجل بالعباد بها إحداث الموضوعات اللغوية، إحداث الموضوعات الإيه؟ طب ما هي الموضوعات اللغوية؟ اللي هي الكلمات، الكلمات الدالة على الإيه؟ المعاني. هذا سيأتي تفسيرها. يبقى إحداث الموضوعات اللغوية اللي هي الكلمات: ذهب هذا موضوع لغوي، محمد ده موضوع إيه؟ لغوي، إلى موضوع لغوي، المدرسة موضوع لغوي. يبقى هذه الموضوعات اللغوية اللي هي الكلمات الدالة على المعاني إحداثها من لطف الله عز وجل بالعباد، من لطف الله عز وجل بإيه؟ بالعباد. طيب ليه من لطف الله عز وجل بالعباد؟ قال لي والله تصور أنه لا توجد موضوعات لغوية، ماشي، فأنت تريد مثلا كوب تشتريه، يبقى تحمل معك الكوب إلى الرجل هو يعطيك مسكين ماشي. طيب ده هذا اذا احتجت او اذا احتجت الفلوس تسمع هذا ماشي. طيب هذا في الكوب امره يسير. طيب اذا كنت مثلا تريد ان تشتري دولابا تحمل دولاب زميلك على كتفك وتشير ايه وتشير اليه. طب اذا كنت تحتاج سياره ماذا تصنع؟ فهمني. طب اذا كنت تريد ان تفهم هذا الكتاب وما فيش موضوعات لغويه ماذا تصنع؟ فطبعا بدون الموضوعات اللغويه يبقى الامر في غايه الايه في غايه الصعوبه. قال من الألطاف جمع لطف بمعنى ملطوف، أي من الأمور الملطوف بالناس بها حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى، وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم. يعني هيأتي بعد ذلك أقوال مختلفة، هل الذي هو هذه الموضوعات اللغوية ذهب موضوع لغوي محمد موضوع لغوي إلى موضوع لغوي المدرسة موضوع لغوي، الذي أحدث هذه الموضوعات اللغوية من الذي أحدثها؟ قيل الله عز وجل، الله عز وجل واضع اللغات، الله جل واضع اللغات هكذا يبقى هذا قول. وقيل إن هي حصلت بهذه الموضوعات اللغوية أحدثها الناس، أحدثها الناس، هم توافقوا على أن كلمة ذهب لها معنى ومحمد لها معنى وإلى لها معنى، مفهوم هذا؟ يبقى يعبرون عنها بالكسب، إن هي حصلت بالاكتساب. يبقى نحن الذين وضعنا إيه اللغة، قال طيب ما إحداثنا لها فعل منا وأفعالنا مخلوقة لله عز وجل، يبقى سواء قلنا بأنها توقيفية أو ليست توقيفية، على كلا القولين نستطيع أن نقول أن الله عز وجل لطف بالعباد عندما أوجد هذه الموضوعات اللغوية، إما أن يكون هو الواضع لها مباشرة أو أنه جعل العبادة يضعونها. ماشي. حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى. طيب إذا قلنا أنه هو الذي وضعها يبقى اللطف ظاهر. طب وإن كنا وضعها الناس، نقول وضع الناس لها فعل من أفعالهم وأفعالهم مخلوقة لله عز وجل. ماشي. وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم. حدوث الموضوعات اللغوية من الألطاف، حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير، في الضمير بفتح بفتح ليعبر بفتح الموحدة اللي هي الباء. ماشي. ليعبر أي ليعبر كل من الناس عما في نفسه مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده، ليعبر لغيره حتى يعاونه عليه لعدم استقلاله به. مفهوم هذا؟ لعدم الاستقلال الأول بالفعل. ليعبر كل من الناس، كل أحد من الناس ليعبر عما في نفسه لغيره حتى يعاونه ذلك الغير عليه لعدم استقلاله، استقلال الأول به. مفهوم كده؟ ليعبر كل من الناس عما في نفسه مما يحتاجه إليه، مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده، ليعبر كل الناس إيه لغيره حتى يعاونه، يعاونه هو، يعاونه إيه هو، الهاء حتى يعاونه ترجع إيه هو تعود إلى الغير، والضمير المتصل يعاونه يعود إلى إيه إلى كل من الناس، ليعاونه عليه اللي هو مما يحتاج إليه في معاشه لعدم استقلاله، استقلاله تعود على كل الناس، كل أحد من الناس لعدم استقلاله به أي بهذا الشيء الذي يحتاجه. والمعنى مفهوم. أنا لا أستقل بكل الأمور التي أحتاجها وأحتاجك لكي تعاونني فيها. طيب التعبير عن احتياجي لهذا الشيء كيف يكون؟ بالإيه؟ بالألفاظ، بالموضوعات الإيه؟ اللغوية. وهي ضمير هي يعود على ماذا؟ يعود على الموضوعات اللغوية. ما هي الموضوعات اللغوية؟ ذهب موضوع لغوي، محمد موضوع لغوي، ماشي؟ قال وهي في الدلالة على ما في الضمير أفيد من الإشارة والمثال، أفيد من الإشارة والإيه والمثال. أنا أريد سيارة، أشتري سيارة فأشير إليها، تفهم أنني أريد إيه؟ سيارة. طيب هذه الإشارة. طب والمثال؟ أنا أريد أن أشتري كوبا فأحضر لك مثله وأقول لك إيه؟ مثل هذا، يعني أنا أريد أحضر لك الإيه؟ مثل الذي أريده. يبقى قال لي الموضوعات اللغوية أفيد من الإشارة والمثال والإيه؟ أي الشكل، لأنها تعم الموجود والمعدوم وهم يخصان الموجود المحسوس. أي وجه أكثر، نقول الموضوعات اللغوية أكثر إفادة من المثال والإشارة. أنا لا أشير إلا إلى موجود ولا آتي بمثال إلا لموجود. إذن المثال والإشارة يفيدان التعبير عن الموجود فقط. طب أنا أريد أن أعبر عن الموجود وعن المعدوم. قال لي المثال والإشارة لا يلبون حاجتك في هذا، فهم هذا؟ الموضوعات اللغوية تعبر عن الموجود وتعبر عن المعدوم، فهي أفيد من المثال والإشارة لأنها لا تعبر إلا عن موجود. قال لي أفيد وأيسر، أيسر منهما أيضا لموافقتهما للأمر الطبيعي دونهما، فإنها كيفيات تعرض للنفس الضروري. ما هي الموضوعات اللغوية؟ النفس يخرج بالضرورة، هذا النفس أنا أقطعه فتخرج الكلمات في هذه إيه؟ تقطيعات النفس. يبقى النفس ضروري، هيئات تعرض لهذا النفس. أضع لساني في موضع يخرج لفظ، في موضع آخر يخرج لفظ آخر. يبقى الموضوعات اللغوية هيئات تعرض للنفس الضروري. طب إذا كان النفس يخرج ضرورة يبقى أنا لا أتعب في الكلام، ليس عندي إيه جهد كبير في الكلام. لماذا؟ لأنها هيئات تعرض للنفس الطبيعي. طب إذا كنت تريد أن تشتري مكتبا وتتعامل بطريقة المثال يبقى لا بد أن إيه؟ أن تحمله، بخلاف أن تقول أريد مكتبا، أريد مكتبا هذا هيئات عرضت للنفس الذي يخرج ضروريا. وبالتالي نقول أن الموضوعات اللغوية في الإفادة أفيد وفي المؤنة أيسر. مفهوم يا شباب؟ وهي تعود على ماذا؟ الموضوعات اللغوية. ما هي الموضوعات اللغوية؟ قال هي الألفاظ الدالة على المعاني. تعريف الموضوعات اللغوية الألفاظ الدالة على إيه؟ المعاني. اللي خرج الألفاظ المهملة، الألفاظ الإيه؟ الألفاظ المهملة. تمثلون في النحو المهمل بإيه؟ بديز. قال لي ديز هذا ليس من قبيل الموضوعات اللغوية، لأنه إن كان لفظا لكنه ليس موضوعا إيه؟ لمعنى. يبقى اللفظ الذي وضع لمعنى زي ذهب موضوع لغوي، وزيد قال لي موضوع لغوي. لماذا؟ قال لي لأن ذهب لفظ وضع لمعنى، وزيد لفظ وضع لمعنى، كل واحد منهم على حدة يسمى موضوع إيه؟ لغوي. قال لي وشامل الحد المركب الإسنادي. المركب الإسنادي زي إيه؟ زي قام محمد، ذهب زيد، ده مركب إيه؟ إسنادي. طيب خلي بالك من حاجة، هل المركب موضوع؟ المفرد موضوع، لو ذهب موضوع ومحمد على حدة أو زيد على حدة موضوع، لكن ذهب محمد مركبة هل هي موضوعة؟ ده خلاف هيأتي فيما سيأتي. يعني الراجح في هذه المسألة أن المركب موضوع بالنوعي. موضوع بالإيه؟ يعني إيه موضوع بالنوعي؟ سواء القائل يقول أن وضع اللغة وضع المفردات، والتركيب إنما هو فعل المتكلم، ونحن لا نتكلم في فعل المتكلم، نحن نتكلم في فعل الواضع. الواضع ماذا وضع؟ وضع المفردات، والتركيب حصل من جهة المتكلم. يبقى المركب ليس موضوعا، لأن الوضع هو فعل الواضع والتركيب هو فعل المتكلم. إذن المركب ليس بموضوع، ليس إيه؟ بموضوع. الواضع وضع المفردات للمركبات. فنحن نقول الواضع وضع المركب بالنوع، يعني الواضع أسند الفعل إلى الفاعل. فعندما أنت تقول قام زيد، ضرب زيد، خرج زيد، أنت تصنع ما فعله الواضع من إسناد الفعل إلى الإيه؟ إلى الفاعل. يبقى إسناد الفعل إلى الفاعل وضع. فأنت كلامك ذهب محمد، خرج محمد، جاء زيد، خرج زيد، كل هذا ينتمي إلى إيه؟ إلى النوع الذي وضعه الواضع، وهو إسناد الفعل إلى الفاعل. الفاعل الواضع أسند الخبر إلى المبتدأ. الواضع أسند الخبر إلى المبتدأ. فإذا قلت أنت جاء محمد ناجح، محمد طالع، محمد آكل، محمد شارب، كل هذه تنتمي إلى إيه؟ إلى ما وضعه الواضع بالنوع، اللي هو إسناد الخبر إلى المبتدأ. فإحنا عندنا دلوقتي قال لك الألفاظ الدالة على الإيه؟ الألفاظ الدالة على المعاني. طب مقام محمد لفظ دل على معنى، يبقى المركب موضوع. قلت له نعم المركب موضوع، ولكن بالنوع لا بالفرد. موضوع بالنوع لا بالإيه؟ يعني الواضع ما قال ذهب محمد، وإنما أسند فعلا إلى فاعل. فهمت هذا؟ طيب قال لي وشامل الحد المركب الإسنادي زي قام محمد. فإن قال قائل التركيب من فعل المتكلم فكيف يكون موضوعا؟ الواضع هو فعل الواضع والتركيب هو فعل المتكلم. نقول الواضع وضع المركب، وضع نوع المركب، فالمركب موضوع بالنوع لا بالفرد. يعني ما الواضع لم يقل جاء محمد، وإنما أسند الفعل إلى الفاعل. يبقى المركب موضوع بالنوع لا بالفرد، وهو أي المركب الإسنادي من المحدود. يعني من المحدود، لأننا نصحح فيما سيأتي أن المركب موضوع. يبقى هو من المحدود ولا لا؟ المركب موضوع لكن بالنوع لا بالفرد. يبقى يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. يبقى دخوله مفيد وعدم دخوله مضر، لأنه لو لم يدخل مع أننا نصحح أن المركب موضوع، يبقى التعريف غير إيه؟ غير جامع. مفهوم هذا؟ وهو من المحدود على المختار الآتي في مبحث الأخبار. مفهوم هذا العبارة يا مولانا؟ مفهوم؟ أنت تصحح أن المركب موضوع، يبقى لابد إذا عرفت الموضوع اللغوي أن يكون تعريف الموضوع اللغوي شامل للمركب، وإلا لكان تعريفك للموضوع اللغوي غير جامع. طيب وتعرف، وتعرف هي، طيب يقولوا ستقدروا هي، يعول على ماذا؟ الموضوعات اللغوية. إيه الموضوعات اللغوية؟ اللي هي ذهب لوحدها، وزيد لوحدها، وذهب زيد مع، يعني إحنا إذا كنا من المركب الإسنادي يدخل، يبقى ذهب على حدة، وزيد على حدة، وذهب زيد معا، ماشي؟ وتعرف بالنقل تواترا نحو السماء والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة. يبقى واضع اللغة وضع السماء لمعنى السماء، وضع لفظ السماء، لفظ السماء اللي هي السين والميم والألف والهمزة، وضع لفظ السماء لمعنى السماء، ووضع لفظ الأرض الألف والراء والضاد، وضع لفظ الأرض على معنى الأرض. قال طيب من قال أن لفظ السماء وضع لمعنى السماء وأن لفظ الأرض وضع لمعنى الأرض؟ من أين جئتم بهذا؟ نقول جاءنا ذلك عن الواضع بطريق التواتر، بطريق النقل الإيه؟ المتواتر. الواضع وضع لفظ السماء لمعنى السماء، ونقل لنا ذلك عن الواضع بطريق التواتر. ووضع لفظ الأرض لمعنى الأرض ونقل لنا ذلك عن طريق النقل المتواتر. هذا نقول قبل نقلنا هذا بالتواتر. إيه؟ في أول الأمر كيف نقوله ولا نكون متواتر؟ أول الأمر اللي هو إيه؟ قوله لفظ السماء. لفظ السماء وضع لوضع السماء وضعه الواضع ونقل عن الواضع تواترا نقله عنه عدد يحيل العدد قبل هذا إلى خلافه ما هو الواضع صحيح؟ مقصود مثلا أول نفترض أول شخص في الأرض آدم ماشي هو سمى شيئا ولم ينقل متواترا أو قبل الآدم من الذي سمى السماء سماء والأرض أرضا هذا تريد أن تقول يعني؟ نعم وبناء على ذلك يعني تطرق للمسألة هل الذي سمع هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى أم كلما جدد الأشياء وولد الأشياء سمع وشخصا ثم تواتر الأمر سهل خالص يعني القرآن نقل أنه بطريقة التواتر ولا لم ينقل طب إذا كان القرآن هو كلام الله عز وجل ونزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة التواتر فيكون الله عز وجل على القول بأنه هو وضع اللغات علمها لآدم عليه السلام ونقلت عن آدم بطريق الإيه؟ التواتر وفي رواية أن الله سبحانه وتعالى علم آدم كل أسماء يعني. علم آدم أسماء كلها هذا ما يستدل به الجمهور على أن الله هو وضع الإيه؟ اللغات ماشي؟ يبقى يعني أمر اللغات كأمر القرآن القرآن نقل إلينا بطريق التواتر والمتكلم به هو الله عز وجل ونزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بطريق التواتر طب إذا قلنا الله وضع اللغات يبقى علمها لآدم عليه السلام ثم نقلت عن آدم إلينا بطريق التواتر الأمر سهل يعني أن بالنقل تواترا أو آحادا كالقرء للحيض والطهر قال لي في بعض الألفاظ عندما نبحث عن معانيها نجد أن فلان من العلماء ذكر هذا المعنى دون غيره فربما الذي ينقل هذا المعنى واحد أو اثنين أو ثلاثة فهم؟ لا تحيل العدد تواترهم على الإيه؟ على الكذب وده تجده في المعاجم يعني مرة كنت أفر بعض المعجم كده فيقول مثلا إيه الأزهري في التهذيب مثلا يقول وهذا اللفظ أو هذا المعنى لم ينقله إلا فلان هذا المعنى لهذا اللفظ لم ينقله إلا فلان يبقى ده ثبت بإيه؟ بطريق الإيه؟ الأحاد ويصنعون كما يصنع المحدثون يقول فلان ثقة في اللغة نأخذ بنقله وفلان ليس بثقة لا نأخذ بإيه؟ بنقله يعني يفعلون في اللغة كما إيه؟ يصنع الإيه؟ المحدثون أو أحادا كالقرء للحيض والطهر وباستنباط العقل من النقل ما معنى هذا الكلام أن العقل لا ينفرد في إدراك معاني الموضوعات اللغوية ولكن العقل قد يدرك معنى الموضوعات اللغوية استنادا إلى النقل وهو الشيخ يوضح يعني مثلا الجمع المعرف بأل زي العلماء جاء النقل بأن الجمع المعرف بأل يستثنى منه فالنقل جاء بأنه أستطيع أن أقول جاء العلماء إلا زيدا الحمد لله قال لي طب يبقى جاء النقل بأن الجمع المعرف بأل يستثنى منه فالعقل يدرك أن ما يمكن الاستثناء منه يكون عاما ما يمكن الاستثناء منه يكون إيه عاما فيحكم العقل بأن الجمع المعرف بأل يفيد العموم استنادا إلى ما نقل من استثناء من قبول الجمع المعرف للاستثناء مفهوم هذا؟ يبقى أنا دلوقتي جاءني بطريق النقل جاء العلماء إلا زيدا يستطيع العقل أن يقول ما يقبل الاستثناء يكون عاما لأنه لولا الاستثناء لدخل المستثنى في المستثنى منه يبقى المستثنى منه شامل لمتعدد إذا كان شامل لمتعدد يكون إيه عاما فالعقل بهذه الطريقة يمكن أن يقول ماذا؟ الجمع المعرف لأل يفيد العموم. طب العقل قال ذلك بانفراد؟ قال لي لا، استنادا إلى ما نقل من نحو جاء العلماء إلا زيدا. فهمتم؟ أو باستنباط العقل من النقل نحو الجمع المعرف بأل عام. قال لي هذا استنباط، فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه. يصح الاستثناء إيه؟ منه، أي إخراج بعضه بإلا وإحدى أخواتها بأن يضم إليه، وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، كما سيأتي للزوم التناول للمستثنى. دي كده ده هو القياس اللي انتم بتسموه في المنطق قياس ايه؟ اقتراني. قياس اقتراني، الجمع المعرف بأل يصح الاستثناء منه، دليل هذه القضية النقل، وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه عام. والدليل على المقدمة الثانية العقل، ينتج ماذا؟ الجمع المعرف بأل عام. نقولها تاني كده، هذا الكلام يتضمن ايه؟ مقدمتين، الجمع المعرف بأل يصح الاستثناء منه. ما دليلك على هذه المقدمة؟ جاء بالنقل جاء العلماء إلا زيدا، يبقى دليلها ايه؟ النقل. طب المقدمة الثانية يثبتها العقل، وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. لماذا؟ لأن العقل يدرك أنه لولا الاستثناء لكان المستثنى داخلا في المستثنى منه، يبقى المستثنى منه شامل لإيه؟ لمتعدد. قال لي وكل ما يصح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، النتيجة إيه؟ إذن الجمع المعرف بأل عام، يبقى ده اسمه استثناء إيه؟ اسمه قياس اقتراني. قياس اقتراني ايه؟ الطريق الثالث يدخل في القياس في الموضوعات اللغوية، استنباط العقل من النقل. ماشي، بس ليس قياسا مجردا، بل هو قياس يعتمد على النقل. نعم، وعشان كده بيقول ايه؟ فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه، هذه المقدمة الأولى، ودليلها إيه؟ دليلها النقل، بأن يضم إليه إلى تلك المقدمة، وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، هذه مقدمة إيه؟ بأن يضم إليه، بأن يضم العقل إليه، وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. قال لي هذه القضية ما دليلها؟ العقل. العقل كما سيأتي. طب لماذا؟ قال لي للزوم تناوله للمستثنى إلا تخرج، يبقى هي لا تخرج إلا ما دخل، إلا للإخراج. طب إذا كانت للإخراج يبقى هي تخرج ما دخل، يبقى المستثنى منه يشمل المستثنى ويشمل غيره. ماشي، انا عايز اقرا العباره دي ثاني. فان العقل يستنبط ذلك مما نقول نحو ان هذا الجمع يصح الاستثناء منه، هذا الجمع يصح الاستثناء منه، الجمع المعرف بأل يصح الاستثناء منه. قلنا دليل هذه المقدمه الايه؟ العقل. ماشي، بان يضم العقل، بأن يضم العقل إليه، أي إلى هذه المقدمة اللي هي صحة الاستثناء، وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، فتكون النتيجة الجمع المعرف بأل عام. طيب وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، ما دليل ذلك؟ دليل ذلك العقل، وهو إيه؟ قال للزوم تناوله للمستثنى، إذا كانت إلا للإخراج فهي لا تخرج إلا ما دخل. قال لي لا مجرد العقل، يبقى العقل منفردا، العقل بدون نقل، هل يستقل بإدراك الموضوعات اللغوية؟ قال لي لا يستقل. يبقى العقل بدون النقل، بدون نقل لا يستقل بإدراك الموضوعات اللغوية، فلا تعرف به أي الموضوعات اللغوية، إذ لا مجال له في ذلك. ويبقى كده انحصر الطريق في معرفة الموضوعات اللغوية في شيئين: النقل المجرد أو العقل المستند إلى النقل. الموضوعات اللغوية لا تأتي إلا من هذين البابين. ممكن نقول بأن يضم بأن يضم إلى تلك المقدمة، ممكن أنت عندك بأن يضم، بأن يضم ماشي، بأن يضم إليه إلى تلك المقدمة، يضم إليها ماذا؟ مقدمة ثانية. وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. ماشي حاضر، بس بأن يضم بقول إيه؟ يضم إليه متعلق بيستنبط. لا خلي بالك من حاجة، خلي بالك من حاجة، لا خلي بالك، بأن يضم إليه ماشي، يعني بضم إليه، والضمير في إليه لما نقله، بأن يضم إلى النقل ذلك على طريق المناطقة حتى يصير قياسا. أنا ما كنت قرأت هذا السطر، أنا ركبت القياس من عندي، بس هو قال لك إن إيه حتى إيه حتى يصير إيه قياس. ماشي إليه أي إلى ما نقل. ذكر في الحاشية ما يضم إليه متعلق يستنبط والضمير في إليه. ده كلام الكلام اللي عندي، ده هذا هو الكلام الذي عندي، اللي هو ده اللي هو في يضم إليه متعلق بيستنبط ماشي، والضمير في إليه لما نقل، أي بأن يضم إليه ذلك على طريق المناطق حتى يصير قياسا. هذا هو المكتوب عندك؟ طب كيف يصير قياسا؟ كيف يصير قياسا؟ أنا قلته الجمع المعرف بأن يصح الاستثناء منه، وكل ما يصح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. إذن الجمع المعرف بأن عام، ماشي؟ هي دي كده تفسير إيه حتى يصير إيه قياس. نقف هنا إن شاء الله. ما هو اللفظ، ما هو الموضوع اللغوي؟ اللفظ الدال على معنى، يبقى الموضوع اللغوي يشمل لفظا ومعنى. ماشي بيقول ايه هنا عندك؟ او احانا كالقرء في الحيض والطهر. ما هو لا يوجد اللفظ، اذا كان هناك لفظ لا معنى له لا يدخل في الموضوعات اللغويه. يعني اللفظ اذا كان لا معنى له يبقى من قبيل المهمل ولا يدخل في الموضوعات اللغويه. يبقى الموضوع اللغوي هو لفظ دال على معنى، يبقى لابد من لفظ ومعنى معا. فاهم هذا؟ يبقى طب من الذي يعلمني بان هذا اللفظ لهذا المعنى؟ من الذي يعلمني أن هذا اللفظ لهذا المعنى؟ النقل الذي يعلمني أن هذا اللفظ لهذا المعنى، النقل المتواتر أو النقل الأحاد أو العقل الذي يستند إلى النقل. وقال وما الزائدة الكافرة وفي المكان الثاني قال مع كفها بما مقصود الكافة نازل كافة يعني كافة عن العمل. ما أدري ما هو في نحو نقول هذا إن حرف تقييد ونصب وما تكفها عن الايه عن العمل. انما زيد عالم مبتدا وخبر، لماذا لم تنصب يبقى ما كفتها عن العمل اللي هو عمل النصب في الاسم. ولذلك تقول انما زيد عالم، تقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعالم خبر، خبر زيد ليس خبر ان